مثال: إنما أنت أنا لكنما وضعت أرواحنا في جسدين، إنما أنت أنا لكنما وضعت أرواحنا في جسدين، أنت مني أعضدي بل ربما في مقام الرأس مني واليدين، في مقام الرأس مني واليدين. أظنك تعرفت على هذا البحر، إنه بحر الرمل. هكذا في الله حبا يلتقي شملنا الموصول عبر المهجتين، هكذا في الله حبا يلتقي شملنا الموصول عبر المهجتين، أنت مرآتي فهل أكسرها، أفقد الوجه إذا والمقلتين، أفقد الوجه إذا والمقلتين. فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. فاعلات فاعلات فاعلات. وكلانا في سؤال دائم عن أخيه كيف ألقاه وأين، وكلانا في سؤال دائم عن أخيه كيف ألقاه وأين، لا أطيق الصبر عنه إن بدا معرضا عني فهل للبينين، معرضا عني فهل للبينين.